لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال باب الرضاع، قال باب الرضاع. وهنا ربما يقول قائل: ما علاقة أو مناسبة باب الرضاع لكتاب النكاح؟ فالمناسبة ظاهرة في الحقيقة، حيث أن هناك من النساء محرمات على الإنسان الزواج منهن، إما تأبيدا وإما تأقيتا، والرضاع أحد أسباب التحريم في الزواج. وأسباب التحريم كما يعني هي أو هو معلوم ثلاثة، وهي النسب والرضاع والمصاهرة. هذه أسباب التحريم، ولذلك باب الرضاع مناسب للكلام في كتابي أو مع كتابي النكاح. وأشهر ما جاء في الرضاع وقول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. فهذا في التحريم بالرضاع. وسيأتي أن كل ما حرم من الرضاع أو كل ما حرم من النسب حرم من الرضاع، كل ما حرم من النسب حرم من الرضاع. فالأم بالرضاع محرمة، الأخت بالرضاع محرمة، الخالة بالرضاع محرمة، العمة بالرضاع محرمة، وهكذا. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث، يعني 11 حديثا. أما الحديث الأول، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. قال: أخرجه مسلم. الحقيقة كان يعني أرى أنه كان الأنسب في ذلك أن يأتي بحديث يعني رقم 6، ولا حديث رقم 6، أي نعم حديث رقم 6، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني لبيان أن الرضاع محرم كالنسب، الرضاع محرم كالنسب. والرضاع المقصود به أن يرضع إنسان من امرأة، الرضعات التي تحرم يعني عليه هذه المرأة وما تفرع منها. يعني ينتشر التحريم من الرضاع كما ينتشر من النسب. وبدأ هو بحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان. فهذا الحديث ابتداء خرج به يعني التحريم فيما دون الثلاث، وعليه يرد قول من قال من العلماء بتحريم الرضاع مطلقا، يعني أو بالتحريم بالرضاع مطلقا. لا، يبقى الرضعة الواحدة والرضعتان لا تحرمان. طيب الثلاثة، أيضا سيأتي أن أيضا الثلاثة لا تحرم، وأن الصحيح هو التحريم بخمس رضعات مشبعات كما سيأتي. قال: وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. فهذا فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول الشيخ البسام رحمه الله، بالتحقيق في أمر الرضاعة. هل هو الرضاع الصحيح المحرم في زمن الرضاع المشترط؟ فإن الحكم هو للرضاع الذي ينبت به اللحم وينشز منه العظم وتثبت به الحرمة، وذلك حينما يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعهم وينبت عليه لحمهم فيصير جزءا من المرضع فيشترك في الحرمة مع أولادها. هو الشيخ البسام رحمه الله ممن لا يرى رضاع الكبير، ودي مسألة تأتي بالإشارة هنا في الحديث وسيأتي الحديث الذي بعده حولها. فالرضاع المحرم كما جاء في هذا الحديث فإنما الرضاعة من المجاعة، فظاهر هذا الحديث أن الرضاع الذي يحرم هو الرضاع في سن الصغر، أي الذي ينتفع به الإنسان في الصغر، ينفعه في بناء جسده، وهذا يكون في الصغر. والعلماء يتكلمون في هذه المدة، والأكثر على أنها حولين كما هو ظاهر القرآن. أما رضاع الكبير هذه التي يأتي عليها الحديث الثالث، قال وعنها رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. هذا الحديث له قصة ومناسبة، وهي أن سهلة بنت سهل رضي الله عنها زوجة أبي حذيفة رضي الله عنه كان عندهما في بيتهما طفل قد تبنيا. هذا الطفل هو سالم رضي الله عنه القارئ العظيم في الإسلام بعد ذلك، سالم مولى أبي حذيفة. هذا الطفل بلغ وكبر، كبر بعد نزول التحريم، يعني كان الأول في العرب كان الناس يتبنون الأولاد، فجاء الإسلام فمنع مسألة التبني. فلما منع الإسلام مسألة التبني كان سالم هذا ممن تبناه أبو حذيفة وسهيلة. فلما نزل التحريم وسالم كان في هذا الوقت قد ناهز الحلم، يعني دخل في البلوغ، بقى عنده 17 سنة 16 سنة نحو ذلك، فكانت سهيلة رضي الله عنها تتحرج من ذلك. لماذا؟ لأن أصبح هذا رجل، وإن كان هي اللي مربيه وهو طفل صغير، هي اللي كانت بتربيه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالت إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وإنه بيحصل حرج منه، فقال أرضعي تحرمي عليه. وهذه المسألة تسمى مسألة رضاع الكبير، ولم يرد فيها إلا هذا الحديث، وعليه اختلف علماء الإسلام، فجمهورهم على أن هذا مخصوص بسهيلة، وطائفة من أهل العلم على أن هذا ليس مخصوص بسهيلة، وإنما هذا عام لكل من كان مثل سهيلة وأبي حذيفة، أي من كانت له أحوال وظروف تقتضي الرضاع الكبير، مثل مثلا هذه الحالة، يكون ولد متربي في أسرة هم متبنيينه، وبعدين فجأة عرفوا أن التبني حرام وهو بلغ وكبر، يقوم هنا هذه المرأة ترضعه فتصير أما له بالرضا. وده كان مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها دون سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني جميعا. وكنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ينكرن على عائشة رضي الله عنها، ويعني يقولن لا ندخل علينا أحدا لا برضاع ولا بغيره. أما عائشة رضي الله عنها فكانت ترى أن حديث سهلة ليس خاصا بسهلة، بل هو عام في كل حالة على نحوها. وعليه كانت عائشة رضي الله عنها إذا رأت في الشاب أو يعني الإنسان الصالح من طلابها وتلامذتها اللي تربوا على أيديها وكانوا يستفتونها ويتعلموا على إيدها، إذا رأت فيه خيرا وصلاحا دعت إحدى أخواتها لإرضاعه، إنها ترضعه، حتى إذا أراد أن يدخل على عائشة يدخل من غير حرج. فكان هذا مذهب أم المؤمنين عائشة، ومذهب طائفة من أهل العلم، ورجحه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، ودافع عنه دفاعا يعني عظيما، حتى يقول ابن القيم حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص، ولا عام في حق كل واحد، إنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغنى عن دخوله على المرء ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، وهذا مسلك شيخ الإسلام. ولذلك هذا الخلاف مشهور بين أهل العلم. كيفية رضاع الكبير عند من يرى جواز إرضاع الكبير، الكيفية اختلفوا أيضا في الكيفية، الأقرب أنها تعطيه لبنها في قدح، 5 رضعات من يعني لبن الأم أو المرأة في قدح، وهو يأخذ هذا، وهذا يحرم يعني إن شاء الله. قال وعنها رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له. أفلح أخا أبي القعيس، أبو القعيس هذا عم عائشة بالرضاع، عمها بالرضاع، فجاء أخوه يستأذن، يعني أبو قعيس عم عائشة بالرضاع وهي عارفة، وكان رجلا كبيرا وكان يدخل عليها وهو عمها بالرضاع، أخوه جاء يستأذن فأبت عائشة إنها تدخله. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، قالت فأمرني أن آذن له علي، وقال إنه عمك، يعني عمك من الرضاع، حديث متفق عليه وعليه. فينتشر التحريم من الرضاع كما ينتشر التحريم من النسب، فالعم بالنسب من المحارم، كذلك العم من الرضاع من المحارم. قال وعنها رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، قالت ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. أيضا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، كان قرآن يقرأ، ثم نسخنا ب5 معلومات، نسخنا بالسنة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 معلومات، ونسخت القراءة في القرآن. قالت رضي الله عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، أي أنه الناس لا يزالون يظنون إن العشر باقية، إن العشر باقية. هذا الحديث حسم الخلاف في مسألة عدد الرضاعات، وعليه فإن الرضاع الذي يحرم لابد أن يكون 5 رضاعات مشبعات، 5 رضاعات مشبعات، هذا هو الرضاع الذي يحرم، وعليه إذا كانت دون 5 فلا تحرم، دون 5 فلا تحرم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، يعني أنه خوطب صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ابنة حمزة. لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فكانت ابنة حمزة في مكة، فقال له بعض يعني قراباته، قيل علي رضي الله عنه وقيل غيره، قيل له يا رسول الله ما لك يعني في يعني تعرض، أو ما لك يعني تأخذ من بطون قريش وتترك يعني بني هاشم، فهذه بنت حمزة ألا تتزوجها؟ تشريف عظيم جدا طبعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، بنت عمه، قال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. اتفق عليه، إنها ابنة أخي من الرضاعة، حمزة كان رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة كان سنه قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكبر بفترة وجيزة يعني، فكان رضع كلاهما معا من حليمة أو غيرها، رضع معا، فكان حمزة أخو النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع وهو عمه، وعليه بنت حمزة التي هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه، لماذا؟ لأنها صارت بنت أخيه من الرضاع، أي صار هو عمها بالرضاع، هو ابن عمها بالنسب لكنه بالرضاع صار عما لها، وعليه تحرم عليه. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. قال رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. هذا الحديث من الأحاديث التي يحتج بها الجمهور على عدم جواز رضاع الكبير، وأن حديث سهلة حديث خاص، أو هي واقعة خاصة بسهلة بنت سهيل، ويحتجون بمثل هذا الحديث لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء، أي استفاد به بدن الإنسان، وهذا لا يحصل إلا في الصغر، وكان قبل الفطام، هذا تصريح قبل الفطام يعني قبل السنتين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاعة إلا في الحولين. قال رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف وهو الصحيح، إن الموقوف على ابن عباس هو الثابت، لا رضاعة إلا في الحولين، وهو نفس معنى الحديث السابق، إنه لا رضاعة يحرم إلا ما كان قبل الحولين، قبل الحولين. وأيضا الحديث الذي بعده قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاعة إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. رواه أبو داود. لا رضاعة إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، لكن هذا الحديث سند ضعيف، لكنه نفس المعنى في الحديث السابق، إلا ما أنشز العظم أي استفاد منه عظم الإنسان الرضيع، وكان له سبب في تقويته ويعني نشوئه. قال وأنبت اللحم. هذا الحديث كما ذكرنا هو الأحاديث التي سبقت يحتج بها الجمهور على مسألة تحريم رضاع الكبير، وأن حديث سهل حديث خاص. وكما سبق أن من يقولون برضاع الكبير يقولون هو يعني ليس خاص بسهلة، لكنه خاص بمثل حالات سهلة، من كان له مثل حالة سهلة. قال وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، قال فجاءت امرأة فقالت قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عقبة بن الحارث سأل النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت امرأة وقالت له قد أرضعتكما أنت وزوجتك، أنا أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني هل بعد ما قيل أنت تنتظر أن تبقى مع أختك من الرضاع؟ ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري. هذا الحديث أيضا أوجد خلافا بين أهل العلم، فمنهم من قال بأن هذا الحديث يدل على أن الرضاع يحرم كما يحرم النسب، وأن الطفلين إذا رضع من امرأة واحدة الرضاع المحرم فإنهما يصيران أخوين من الرضاع، وأن شهادة المرأة الواحدة بالرضاع هي نصاب الشهادة. ده مذهب الشيخ البسام الذي هو رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد إن في الرضاع تكفي شهادة امرأة واحدة، والصحيح في الحقيقة لا، الصحيح لا، وأن الشهادة لا تتم بأقل من امرأتين، بل بعضهم اشترط أربع نساء، وهذا هو الصحيح، إنها الشهادة لا تكفي بامرأة واحدة. طيب الجواب، أجابوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل كيف وقد قيل، أن هذا كان من باب الأحوط والورع. يعني هو ما يعرف الرجل المرأة ما قالت له كم مرة أرضعتهما، والمرأة يعني ما ليس معها من آسف المرأة ليس معها من يشهد، المرأة ليس معها من يشهد، هي لوحدها فقط، وهذه ليست شهادة كافية لكن أوجدت شبهة عند الرجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصحه بالفراق وعليه، فمن كان حاله كحال عقبة فينصح بالفراق، وإن كان الحكم لا يقطع به إنه يجب الفراق، لا، لماذا؟ لأنه شهادة امرأة واحدة لا تكفي، لكن الورع أن يفارقها. لماذا؟ لأنها تحتمل أن تكون أخته بالفعل من الرضاع، وعليه كان فراق عقبة للمرأة. طيب ماذا لو أن رجلا رضع مع امرأة وتزوجها من غير أن يعلم وحصل أولاد من الزوجين؟ إذا افترق فالأولاد ينسبون إلى الأبوين كما هما، ينسبون كما هما للأبوين، وهي أخته في الرضاع وهي من محارمه وهو من محارمها، وعليه فتعتد وتتزوج غيره بعد ذلك. أين؟ قال: وعن زياد السهمي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى. قال: أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى. هذا كما يقول العلماء فيه التحذير من التساهل في الرضاع، فيه التحذير من التساهل من في الرضاع. بعض الناس عنده تساهل خصوصا في الأرياف ونحو ذلك، عندهم تساهل في الحقيقة في مسألة الرضاع. أي امرأة ممكن ترضع أي حد، وده خطر شديد جدا. لماذا؟ لأنها قد ترضعه وتدور الأيام ويتزوجها أو يتزوج أخته منها ونحو ذلك. لماذا؟ لأن المرأة قد تكون حمقى، ما تدري وما تفهم ولا تعلم أحكام ولا شيء، ولذلك لابد من تحري في من يعني الإنسان يعني يرضع منها. وإن الحمقى هذه لا ترضع الإنسان، لماذا؟ لأنها ما تدري كم مرة رضعته ورضعت من معاه ونحو ذلك. ولذلك هذا فيه التحذير من التساهل في أمر الرضاع. نقف على باب النفقات إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.